أحسن الله إليكم. يقول إنه حج عن زوجته المتوفاة وقد وهب لها حجته، فهل فعله هذا مشروع؟ جيد، لا بأس بذلك. أنا قلت لك، الصوم، صوم النذر والقضاء، وكذلك الحج، وكذلك ماذا؟ الدعاء والصدقة، هذا الذي تصح فيه النيابة، وله أجر وإن شاء الله نرجو الله أن يكون لك أجر.